قدرت اعمل حاجه. نقطه، في فرق. فانا حاطط دراسه وكرنت يعني شغاله دلوقتي. كرنت يعني ايه؟ يعني شغاله دلوقتي الدراسه دي، ومش فوق كده كرنت بس، ومالتي سنتر. مالتي سنتر يعني ايه؟ يعني شغاله دلوقتي، ومش هنا بس، مش دي العوده بس اللي شغال بيها، وابو العطا شغال في كفر الشيخ، والولا اسمه ايه مش عارف شغال بيها سارقها، وتامر الباس شغال بيها، وفي نيو جيرسي شغالين بيها، وفي كاليفورنيا شغالين بيها. حلو يا باشا؟ ده بايه؟ بنظريتي بس. هنشتغل بقى ولا ايه؟ اللي عنده رد يرد. 10,000 دولار يا باشا، بس يقعد نص ساعه ويرد يقول حاجه، يعني مش يطلع يقول ايه الانسولين مهم لدخول الخليه. هقول له لا غلط، ما انت هو انا عايز يرد يقول حاجه، ما هو اصل ال 10 بواكي دول مش رايحين كده يعني. يعني ال 10 بواكي دول مش رايحين كده، مش هزار يعني. لا يقف يا باشا، والدراسه كرنت شغاله دلوقتي، الدراسه اللي انا عاملها وعملتها وجبت بيها نتائج. جبت نتائج في ايه؟ سرطان. جبت نتائج في ايه؟ في امراض مناعيه. جبت نتائج في ايه؟ جبت نتائج في كل حاجه. ما سبتش مرض ما جبتش فيه، حتى الارتخاء. الارتخاء. ما فيش مرض ما جبتش فيه نتيجه. خلاص؟ اه صح، خدتني العافيه مع كل حاجه، بس يا باشا ما فيش مرض ما عدتش فيه. خلاص؟ ما قفلناش باب نظريتي ما اتقفلش على حد. لا مفيش حد بقولش عجاله، انا تاريخ يا باشا، انا الدكتور ضياء العوضي. يعني اللي وقف قدامي من كل دول ما عملش دراسه على السكر، انا اشرفت على دراسات، مش حتى مش شغلي لوحدي، انا اشرفت على دراسات وابحاث عدد شعر راسي على مضاعفات السكر بقى، وارتفاعه مع الجلطات، وارتفاعه من الالتهاب الرئوي وحالات الصرع. يا باشا ضياء العوضي، انا تاريخ يا باشا. فهمت حاجة ولا لسه ما فهمتش حاجة؟ أنا تاريخ. ماشي؟ فأنا مش بتاع تغذية، أنا راجل أستاذ رعاية مركزة وعلاج ألم. دكتورة من 2011. من قبل عيلتي ما تتولد كلها، 2011 ما كانش خد هو إعدادية. وأشرفت بقى رسايل رسايل رسايل رسايل رسايل رسايل، يا باشا عيب. عيب. عيب يا باشا، عيب. والعشر بواكي الخضر في جزمتي برضه دغري وسكه كده، بس احط عليه. وفي ناس في دماغي انا معينه عايز احط عليها، يعني هم عارفين نفسهم يعني. بس يلا اسمك بوج، يلا امتني، شوف مين اللي رباك. يلا ما حدش يقول ازعل من السجاير، اللي شايف السجاير غلط يقفل الفيديو دلوقتي. مش انت اللي تقول لي ايه الغلط، انا اللي بقول لك الصح والغلط. انت ما عندكش حاجه اصلا تعرفها دغري وسكه كده. انت كل اللي تعرفه غلط هو طلع صح. افهم الصح بقى والغلط عندنا، ما تقوليش اصل السجاير حرام، اللي حرمها يشيل ذنبها، واللي قال مضره يثبت لنا ضررها. نقطه يا باشا. دينا محمد كانت تاكل مفاصل وام اس وخفت اهي، ما ايه معاكوا اهي، زميلتكم معاكوا اهي، اهي في وسط الناس. يا باشا انا ما رحت، اما رحت اعمل برنامج انا رايح بيكو، فرايح بتاريخي، مش رايح لسه هناك الناس تقول مين ضياء العود. لا يا باشا، انا النهارده بخش البيوت بقى في التلفزيون عشانكو برضو. الرسالة لازم تكمل وتنتشر، وانا وراها يا تخلص وتوصل، يا اما انا هموت في النص. ما اصل انت اي الاجلين اقرب يعني، يعني انهي اجل اقرب؟ يا انا هموت، البنت اللي عمالة فرقتنا كل شوية، زيت الزيتون معانا، لو ما عدت السؤال تاني هعمل لك بلوك دلوقتي ومش هرد برضه. انت مستفزه قوي. ايه بيكي ايه بيكي ايه بيكي ايه بيكي؟ هعمل لك يعني خاطر عشان انت بنت؟ اقفلي بقى. فاللي شايف ان هو عنده يعني ايثكس هيعلمها لي، لا انا مش فاضي اتعلم منك حاجه خالص الصراحه. خالص. انت قاعد في حضرتي، يعني انت حضرتك قاعد في حضرتي. خلاص انا هعمل لك اهو. فحضرتي بقى ما توجعليش دماغي انت يعني خالص، مش مطلوب منك توجع لي دماغي خالص. السجاير مفيده، مش غلط، فمحدش يسأل عليها تاني خالص خالص خالص، مش مصلحتك تسأل عليها خالص خالص. شكرا. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذ باهر ابو مازن حبيبي؟ تقلب سهرك يا استاذ باهر. اه يا حبيبي يا باهر. ايوه اللي فاكره حضرتك هو شقد ظهرك للقبله وقال لك صلي، فانت يا باشا جاي انا مستلمك بعد 100 سنه بيقول لك في مرض اسمه سكر. يعني ايه؟ يعني انا مستلم حضرتك ماشي، انا مستلم حضرتك وانت بتقول السكر غلط والملح غلط. يعني انا حضرتك انا عندي سكر وعندي املاح، يعني انا ايه اللي مين اللي خللني؟ يعني مين اللي حطني دي؟ مين ده؟ عايز شويه ايه دولارات؟ حاضر حاضر حاضر حاضر يا ابو مازن حاضر. ده سهله يا باشا والله سهله، انا ما بحوشهمش يعني، ما انا بفكهم وبصرفهم عادي يعني. بس لا، العشرة بتوع الواد اللي هينظرني ده انا هسيبهم له. لا باشا، المفترض تتقبل النقد في حدود يا باشا، لو نقدك مبني على حاجه صح. انت ما عندكش حاجه صح، يعني انت ما عندكش حاجه صح، انت عندك السكر غلط والملح غلط والخضار صح والسجاير غلط، فانت كلك في كل كلامك مش صح انت اصلا. يعني انا بقولك انت مدي ظهرك للقبله ومعاك معايير، انت بتصلي صح، اركانك صح بتاع، بس يا باشا قبلتك مش صح. انت بص على بيت المقدس دلوقتي مش على الكعبه، فالقبله غلط، فهمت؟ فانت مش هتعطل في الحته معايا، هتعطل. مش السكر الزيت كتير غلط يا باشا، ما هنعطل برضه. مش الملح هتقف انت وتقول اليوريك اسيد فهتقف تنفق لي في صدرك وانا هقول لك غلط. مش السجاير الدراسات، يبقى انت راجع برضه بتقول الدراسات يا باشا، انت معاك دراسه؟ هل انا عايز حد من اللي طالعين دول يقول لي الدراسه اتعملت ازاي؟ قول لي اليه ضرر السكر على الخلايا والانسجه. قول لي، ما تقوليش بيلزق. يعني ايه سكر بيلزق؟ بيلزق فيقوم لامم تراب فتعطل المكنه. ايه ده؟ هو مفيش يا باشا يعني فكره تانية؟ لا لا لا لا، هو كده السكر لما لزق على الاعصاب فالاعصاب لمت تراب، فالاعصاب بقى قامت ايه التراب، انت عارف بقى الاعصاب مع التراب مع البتاع، فحصل بقى ايه الميالين لم نمل لم نمل بقى. ما هو العسل ساح على قرطك، العسل الاسود، عسل الاسود عارف انت. الاستاذ نور رين، احنا مش بننتقد، عايزين نفهم ليه السجاير مفيده. لا تقطعي كشف وتيجي تعرفي عندي بقى، يبقى جلستك عندي. السلام عليكم دكتور ضياء العودي، اهلا وسهلا، انا جايه اقطع كشف وحاجزه مستنيه ميعاد عشان اعرف فوائد السجاير. لكن هو ايه كل حاجه إيه؟ احنا عايزين نفهم، احنا بنستفيد، احنا جايين نفهم. لا يا ام كلثوم ولا ايه؟ لا يا باشا مش كده، كده ابيوز، كده سوء استخدام. احمد زكريا يقول لك عايز اعدي عليك اشرب قهوه. حاضر. وتقعد في التكييف يعني، تشرب قهوه وتقعد في التكييف. الساده المسؤولين جم عندي في البيت واتعشوا. وبعد دراسات يا شوارب لمده اسبوعين جم عندي في القصر الجمهوري واتعشوا برضه. لا هو التفاصيل مهمه، التفاصيل مهمة، خاصة ان انتوا ناس واعية يعني، حياتي عمري دي امين. فيقول لك انت بتقول ايه؟ يقول لك يعني انت فهمت اللي قبل كده لما جاي عطلان، انت جيت عطلان دلوقتي، يعني دي الوحيدة اللي ما فهمتهاش انت؟ مش فاهم يعني، لك اخر حتة ما سمعتهاش بس. وحياتي هزلة وانتوا شعب هزلة ومهما عملت وحياتي ايوه الشركه الالمانيه هترش الاعصاب الطرفيه لان النمل اتلم على بأمارة النمل اللي اتلم على الاعصاب الطرفيه. هنجيب الشركه الالمانيه ترش جوه ورشينا احنا الفاكهه، فانت هتترش جوه وترش بره وهنرش المطبخ بتاعك. يعني احنا المبيدات هتتخللك، انت ناقصك مبيدات، انت ناقصك شويه مبيدات، يعني رجليك لسه ما اتشلتش، انت لسه رجليك ما اتشلتش، انت ازاي ماشي برجلك سليمه لحد سن 45؟ ازاي يعني ما بتعرقش ازاي؟ ما جالكش ولا مره جلطه في رجلك ولا في ايدك ولا عصب سابع؟ مش معقول، مش معقول خالص. بص يا باشا، انت هتعرف انها مش مضره لما اعمل قسطره لايف. انا موافق هعمل قسطره لايف بس تتعمل في مستشفى بره مصر، يعني هعمل القسطره مثلا في الكويت كويس، واعملها لي دكتور كويتي برضه يعني عشان وتتصور لايف واتفرجوا بقى على شراييني، او اعملوها بعد الوفاه يعني بعد ما اموت، بعد ما اموت روحوا شوفوا شراييني هتلاقوها كويس الحمد لله. يبقى انا كده سلمت الامان، انا موافق، انا هسيب ورقه بكشف على شرايين، خدوا قلبي كمان، خدوا مخي عشان راحوه عادي، شوفوا دماغي كان فيها حاجه، يعني الواد ده قبل ما يموت كان دماغه فيها حاجه، قلبه فيه حاجه، اتفرجوا يا عم اهو انا موافق. بس لكن ما توجعليش دماغي بقى، اثبت لي ان انت كويس. اعمل طب اعمل لك اعمل ايكو بالمجهود، عايز مني ايه؟ طيب انت عايز مني اثبت لك ازاي ان السجاير القرد بيتنطط ولا كل لك تنطيط؟ القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ ما تتعبوليش اعصابي بقى والنبي يا جماعه، مش كل شويه يقعد حد يتحداني وانا على استغفر الله العظيم كده، انا هاخد عين وصباح صباح جمال بتقعد هنا عينيها مش تمام، صباح بتقعد تقر. عبد الرحمن نيازي عايز تطلع معايا لايف؟ عايز تطلع لايف؟ طب خد خد اهو اهو انا بعت لك ريكويست. سبب الرائحه الكريهه في البول اكيد واكل حاجه ريحتها كريهه، اصل البول ده عصارة الدم بتاعك، فدمك لو ريحته مش حلوة يعني واكل اكلة ريحتها مش حلوة، ريحة بولك هتبقى مش حلوة وعرقك هيبقى ريحته مش حلو. فاهم حاجة ولا انت لسه مش فاهم حاجة يا استاذ حامد؟ اهلا وسهلا. لا هتعلي صوتك بقى عبد الرحمن بيه، انت فتحت، انت معانا ولا ايه؟ انت شايفني؟ معك يا ريس. صباح الخير. ايه ده انت بتتكلم؟ طب اتكلم بقى قول لي حاجه. صباح الخير. صباح الخير، عامل ايه؟ والله كله تمام فندم الحمد لله، ازي حالك؟ الحمد لله. لا ايه انت فتحنا عليك في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا يا باشا كله تمام والله، كله حلو، كله تمام الحمد لله. واليوم انا علام السكر يا دكتور عبد الرحمن صح؟ والله نفسي اجي لسعادتك. انت ما جيتليش صح؟ انت دخلت في الضلمه ليه؟ انت خفت؟ انت قلقت قلقان؟ انت في حد قلقك؟ طب عامل ايه؟ انت قفلت يا ابن اللذينه؟ قفل قفل قفل قفل اتمسك. يا باشا انا انا انا انا انا بص اقول لك على حاجه، انا دراستي فيها ميزه، دراستي اعلى فئه في الدراسات اللي هي الراندمايزد كنترولد ترايل، ركز معايا، ودراستي كارنت يعني شغاله دلوقتي، يعني انت ممكن تجربها، يعني انت ممكن تجربها دلوقتي. رقم اثنين ده كده، رقم ثلاثه البرزنتيشن بتاعها بابليك، يعني ايه بابليك؟ يعني نتائجها بالدسكشن بمناقشتها بالحالات بتتناقش اونلاين على الهوا كده، يعني الراجل اللي طلع دلوقتي حالا معايا اللي هو عبد الرحمن نيازي اللي طلع حالا ده دلوقتي، الراجل ده على النظام من غير ما يقعد معايا وما شفتوش، عايز اكتر من كده؟ فما تهريش بقى، يعني دراسه علنيه مش جات لك بنتيجه خد النتيجه ايه؟ لا يا باشا ده الدراسه شغاله والنتائج المقدمه واصله لك والحالات على عينك يا تاجر دلوقتي، وينفع تجرب تاني وتالت ورابع، ده المنهج التجريبي لو سمعت عن حاجه اسمها منهج تجريبي. خلصنا. والدليل الناس اللي بتكتر، دي قضاء عوض يا باشا، ما بقاش واحد، دي قضاء عوض بقى جمهور، فاهم حاجه ولا ايه؟ بقى ناس، بقى نتائج، فهمت ولا لسه الرؤيه مش واضحه؟ عبد الرحمن اتكسر، عبد الرحمن نيازي اتكسر. ما تزعلش يا نيازي، ما تزعلش يا نيازي. يا باشا، وزن حضرتك لا يعني ليه شيئا. انت لو عندك شويه انسداد امعاء هتحوش ميه في قولونك وفي معدتك وفي امعائك توزن الميه. انا كرشي معبي ميه زي الميه اللي حوالين البيبي، الميه اللي حوالين البيبي دي بتوزن لانها ميه، الميه ثقيله، لكن العضلات اخف من الميه لان فيها فات وفيها نشا. هتيجي العضلات اخف من الميه، والعظم اخف من العضلات، والفات اخف من العظم. يعني الفات الدهون اقل نسبه ميه فاخفهم. يعني الفات تقوم على وش الميه، العضله هتقوم على وش الميه، لكن الميه هي اللي هتشيل كله، هي هتشيل جسمك كله، انت جسمك اتشال كده. فالميه تقيله، هي دي اللي بتوزنك. انت لو 80 كيلو، 80 كيلو منك بالظبط، الميه تقريبا 50 لتر منك، من ال 80 كيلو 50 لتر ميه. وقد ايه ميه صافي؟ صافي، ميه صافي بتاعت الانترستيشيوم 30 لتر، 30 كيلو منك ميه، من ال 80 30 كيلو ميه بس، ميه فاضي، ميه فاضي، والباقي ميه داخله في حاجات، داخله في عظم، داخله في عضلات، داخله في مخ. لكن ميه انا دماغي حواليها ميه عشان ما تقلقش. ازيك يا اسماعيل عامل ايه؟ فكرني باسمك والنبي يا اسماعيل عشان نسيت. دماغي حواليها ميه، النخاع الشوكي حواليه ميه، ايدي ورجلي في المفاصل حواليها ميه، زلال ميه ميه ميه ميه ميه. كرشك مليان ميه صرف بقى، كرشك مليان ميه صرف. يعني ايه مليان ميه صرف؟ يعني 8 متر لو تسدوا كل ده يا باشا اتملى فوقيه بقى ليفلز ميه وغازات، ميه وغازات، ميه وغازات. فكرش حضرتك مرتاح في 5 كيلو ميه. لو مشيت على نظام 3 ايام ال 5 كيلو دول ينزلوا على طول. فما تيجي تقول لي نزلت وزن يا باشا، انت نزلت وزن من كرشك. بعد كده وزنك بيثبت ليه؟ لان جسمك بيتشكل، عضلاتك بتتقل، عظمك بيتقل، والميه بتتوزع صح في جسمك، والدهون بتتنحت. الدهون على النظام بتتنحت. فانت بترسم جسم والعضلات بتاخد وضعيتها والاوتار بتاخد وضعيتها والعظم بياخد وضعيته. الدهون يا باشا بتترسم بقى. ايه الدهون؟ ايه بتترسم؟ الرابي بيقول لك شعرك من غير صبغه احسن. ميرسي، بس التصوير بقى بيحتاج شعر يتغمق شويه عشان انت في ظهرك في اضاءه قويه، فالاضاءه قويه مع الشعر الفضي ده بتضايق، فاهم؟ الجلد بيشد طبعا، لان حضرتك ماشي، حضرتك الجلد لما يشد كنت الكولاجين اتفرد كده، الكولاجين اتشد، الكولاجين اتشد، والتوزيع الدهون فوقيه وتحتيه اترسم. فهمت الفكره؟ ده شغل رباني، شغل هرمونات، شغل غده نخاميه مع درقيه مع كظريه. تناسق بقى انا ماليش علاقه بيه، انا بظبطك على القبله الصح. امنع سموم، امنع اكل يعمل انسداد معوي، امنع اكل يعمل لك انتفاخات، خلي ضغط بطنك دايما منتظم، كبدك يشتغل بسرعه عاقله، صيام ساعات طويله، اقطع اكل وشرب، اشرب دخان. اشرب ايه؟ اشرب دخان. اهي ايمان العاصي بتقول لك فيديوهاتك زمان ودلوقتي صح؟ الجو لاين، الدقن نفسها رسمة دقني عرضها، والجو لاين ده رسمة جسمي يا باشا. هو كل ده لازم تترسم كده. هو البني ادم ليه رسمة، رسمة رباني، اللي انت شايفه مسخ مش حقيقي. الناس دي مش حقيقية، الناس دي مش حقيقية، ده مش شكل، ده مش شكل خلق الانسان، ده مش شكل خلق انسان، ده مش خلق انسان، ده مش حقيقي. ابو لغد وابو دلدوله هنا وتصبغات هنا. اتفرج يا باشا على الناس بس، شوف التصبغ الاسود اللي بيبقى من الجناب ده، هنا هنا هنا في الحته دي كده، هنا الحته دي لونها مختلف كده، وهنا تلاقي لونها مختلف كده، تلاقي عنده شرطه سكور سودا كده، تقول له ايه اللي في وشك ده؟ يقول لك هو انا مفيش حاجه في وشي، هو شايفها شادو. فريد وشه بيترسم له رسمه كده، وبيحصل هنا الديبوزيشن، ترسب في الشفه دي، فتلاقي الشفته دي كبرت كده، كبرت كده، تخنت، الشفه دي بقت تخينه كده، ودول شال ضمه كده ونزلوا كده. فبتلاقي ليه شكل كده ويدلدل كده، فيبدأ يتكلم فيقول لك إيه؟ ايه السكر يا اخواننا مرض احنا عارفين ان هو مرض قاسي قاسي، والمرض القاسي احنا نبعد عن العادات السيئة، يعني السهر، نبعد عن التدخين، والقرب ونقرب من ربنا، يعني احنا لازم نقرب من ربنا ونبعد بقى عن المشاكل والاستريس. وتلاقي عيني بقه يا حبيبي يا حبيبي لا اله الا الله، هو انت حقيقي؟ يعني انت حقيقي؟ وتلاقي كرشه كبير كده كده كبير كده، عصير ياخد نفسه. هو انت عارف ان انا بس هو لولا ان انا باخد جرعات كورتيزون عاليه لان انا عندي مرض مناعي، لكن انا ما اقدرش اقدر اقول لك اكثر حاجه تشربيها لصحتك الشاي الاخضر لانه مليان بالكيتوفينولات اللي هي المضادات الاكسده الحديثه، اللي هنا اخر دراسات قالت انها بتعمل حاجات كبيره قوي في المضادات الاكسده ومنع للسرطان. ده مين؟ الشاي الاخضر. الشاي الاخضر بتاعنا منع سرطان، يعني الشاي الاخضر ده طب ما تاخد نوبل يالا انت بكره، طالما انت عرفت ان الشاي الاخضر بيمنع السرطان، ده نوبل السنه دي مدينها لواحد لسه بيفكر، يعني بيفكر بيقول هو السرطان بينتشر ازاي، هو الواد لسه بياخد نوبل عشان بيقول لسه التي سيل، يعني الخلايا الليمفاويه اللي هي التي سيل هيلبر احتمال يكون ليها دور في انتشار السرطان. طب استنى يا دكتور، جبت الكلام ده منين؟ قال لك احنا جبنا فار وشلنا منه التي سيل التي هيلبر سيل وادينا له ادويه تظبط التي هيلبر، ركز معايا، فلقينا السرطان انتشر في جسمه كله، ففهمنا ان التي سيل دي بتعمل سبريشن للسرطان. شوف الفهم الغلط. طب افرض يا باشا انا لما شلت التي سيل بقت خطه الجسم لانقاذ مناعته يعمل السرطانات دي في كل الانسجه، يبقى التي سيل كانت حله محل السرطانات، طب ما انا شلتها من جسمي، الجسم حل بسرطان، حل بتكتلات خلويه. ليه ما فهمتهاش كده؟ ليه فهمتها ان التي سيل بتوقف السرطان؟ لا، ده الجسم عنده خطه انتاج التكتلات الخلويه بس ما بينتجهاش لان خلايا مناعتك قايمه بواجبها، اما بتعطل خلايا مناعتك والخلايا تحت النسيج بتجوع بيعمل تكتل خلوي وبينشره عبر الاورده والاوعيه الليمفاويه، يعني في معاقل الاجسام المضاده، وما تضربش ما تضربش، انت غبي، انت ماشي ورا كلامهم غبي، حتى تفسيرهم غبي. يعني شوف الفكره جت له منين؟ ان التي سيل ليها علاقه بالسرطان. بص الفكره، اما وقف التي سيل وشالها من الدم السرطان اتكون، وتكون في كل الجسم في كل الانسجه. تفهم من كده يا حمار ان الجسم اما لقى تي هيلبر عطلت اضطر يعمل تكتلات خلويه في كل الجسم. ده المفروض تفهم كده. تفهم كده. مش السكر عالي فهو سبب الزغلله وسبب حرقان البول وسبب عدم الانتصاب وسبب الكبد الدهني وسبب الاعصاب الطرفيه وسبب الصلع وسبب تكيسات المبايض. ايه آلية الاذى او آلية الضرر لزق على النسيج؟ ايه ده؟ مين ده؟ السكر. هو لزق فلم تراب ولم نمل فالكلى باظت، ولزق على الشرايين فلزقها فقفلها، ولزق على حواجبك وهيلزق على التي شيرت وهيلزق على فانيلتك وهتبقى ليله امك كلها تلزيق. بس خلاص هو السكر بيلزق. طب هو عيلي ليه؟ ما انا من اكلك يا باشا، انا ما باكلش سكر، الانسولين وطي مع مش فاهمين احنا. بص هو كده السكر بتاعنا الابيض ده هو اللي عمل ده. اهو مش عاجبك، احنا كلنا بنقول كده اهو، اذا كان عاجب اللي خلفك، احنا الطاقم الدكاتره، هو انت فاهم حاجه؟ احنا بنفهم جسمك اكتر منك. يعني على رايك الحمار بيفهم يا باشا؟ ده هو في حمار يا باشا، انت شفت في حمار حصل مسخ، يعني الحمار ده مش شبه ابوه. احنا دلوقتي بقينا اشكالنا مش شبه اهالينا. ليه؟ انت دلدلت بقى. يعني ابوك لحق الفساد في الاخر، انت خدت الفساد من اوله. جدك بقى هريدي الكبير ده ما لحقش حاجه، فده على ابوه. مات على نبوته. فالجيل اللي وراه انا استلمت يا باشا، احنا بقى لنا 100 سنه بنعالج بالانسولين يا باشا، انا استلمت يا باشا ناس بقى لها كتير، كفار كفار بياكلوا حشائش، بياكلوا خيار، بياكل فراخ، عبد الفرخه وعبد الخياره، تخيل عبد الخياره، ويقول لك ازاي ما امنوش بالنبي اما جالهم وبيعبدوا اوثان. يا اخي ده انت بتعبد كبسوله، انت سبحان الاف دي اي، يعني مش سبحان الله، سبحان الدراسات العليا، نسبح بحمد جمعيه السكر الدوليه، سبحان من فاهم، لتتبعون سنن من قبلكم، القضة بالقضة والذراع بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه وراءهم. قالوا من؟ اليهود والنصارى من قبلكم يا باشا، اللي كانوا راسمين حضارات قبليك. مين قبل الأميين؟ مين؟ اليهود والنصارى باشا، الروم واليهود متنطورين والمجوس، ادي الثلاثة باشا اللي فاردين حضارات. انت بقى طالع، فانت مش ورا سننهم بالظبط. السكر هو السم الابيض ال ال ال الايه الصامت، الجرثومه الحلزونيه ده باشا، تصدق الجرثومه الحلزونيه، الجرثومه الحلزونيه كيفيه صناعه المرض، بيعبدوا البيضه يا باشا. انت البيضه الدكتوره سمر جوده قالت انها ملهاش فضلات، طب وريحه امك دي ما بتقولش لامك حاجه؟ ولا انت ما فيش في دماغك مخ؟ هي قالت كده، قالت الجسم بيستفاد من كل البيض عشان البيض كله بروتين، وجسمي بيحب البروتين، فخد كل البروتين اللي في البيضه. طب وريحه البيض اللي فاضله حضرتك يعني جواك، يعني ريحه البيض وريحه التكريعه المقرفه دي والكيكي بتاعك اللي ريحته، يعني انت اعوذ بالله، انت وابنك ومراتك ريحتكم البيت كله ريحته تقرف. فضلات ايه دي بقى؟ مش دي بتاعت البيض ولا بتاعت، يعني انت فضلاتك اصلا كده؟ يعني البيض دخل وامتص كله وانت اللي فاضل عندك كده، والسكر الابيض ده دخل على دماغ امك بوظها ولازق عليها، السكر الابيض السكر اللي بيدوب في الميه اللي بعد ما دوبه دلوقتي ما بشوفوش، اللي لو اربعت منه كيلو مش هيحصل لك حاجه، لكن بيضتين هيسدوا سور امك. مش فاهم، مش فاهم انا. لكن الدكتوره سمر جوده قالت، اكدت لي ان البيض ملوش فضلات. انت هو انت هتعادي العالم كله؟ ما خلي بالك، ربنا ادنا بهلاك القرى اللي بيتلموا على الكفر. يعني القريه لما تطلع راسك من الشباك تقول لهم الخضار، يقول لك خش جوه يا ابن الكلب، فتقوم داخل. انت باشا كده، انت ركز معايا، انت كده فبقت قريه، وهما بيسعوا يخلوا العالم قريه صغيره، ولو العالم بقى قريه صغيره فقد ادنت القيامه. وخلي بالك ربنا كان بياخد كل قريه يعني اجتمعت على الكفر، وكل ما يطلع واحد يقول لهم امنوا يقولوا له لا كخ، فربنا بيحق عليها القوم، امرنا مترفيها ففسقوا فيها. طب لو العالم كله بقى قريه والعولمه والعالم قريه صغيره وبيكرروها، خلي بالك القران فيه مصطلحات الجدال والمجادله والنقاش الى يوم القيامه. فالقران لما يقول لك قريه، ركز معايا في الكلمه الجايه، القريه هتبقى العالم، ولو العالم بقى قريه صغيره واجتمعت على نفس المقاييس الكفر حق عليها القول. افهم بقى البق ده وترجمه، يعني كل ما يطلع فيهم فكر يوئدوه وفكر مضاحد يموتوه، فهم اقروا العصيان. ربنا مش عايز دي، ربنا عايز فكر مختلف وتقليب مستمر والانسان يرجع له. فهم بيوصلوا ان هم دلوقتي بيوحدوا العقول وبيوحدوا الفكر، فخلاص لو العالم لو الكوكب وصلوا بيه ان هو بقى قريه صغيره زي ما بيوصفوه، فالقول الكبير هيحصل، ان وعد الله حق، ان وعد الله حق. وخلي بالك القرى حق عليها القول، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ف فانا بقول لك الذكاء الاصطناعي معمول عشان يوحد فكرك، فما يفضل لك حد بيقومك قومه، ما تقفش خيبتها، ما تقفش خيبتها قبل ما تقلب قارية، قبل ما تقلب قارية. انا عن نفسي جند واحد، وفي دور بقى انت حاول تبقى انت جندي، انت وظيفتك كده. طبعا في حد ورا الكلام ده طبعا، امال ايه؟ الشيطان يا باشا اصل الموضوع، اوعى تنسى الشيطان. ربنا اتكلم بالقلب، يا بني ادم لما تعبدون الشيطان انه لكم عدو مبين. لا استنى، في سوره ياسين كان بيقول ايه؟ اللي هي ايه؟ يا بني ادم لما عبدتم الشيطان انما عبدتم، ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم توعدون. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان يا باشا هي دي عبادة الشيطان. فبما اغويتني لأزينن لهم في الارض. أزينن يعني ايه؟ احنا هنهزم المرض يا باشا. انت ما تعرفش تهزم النوم، ما تعرفش تهزم التثاؤب. يعني لو هات لي اعمل لي انسان ما بينامش، يعني انشئ لي منظومه ما تنيمنيش، ما فيش، ما تعرفش. اعمل لي دواء ما يخلنيش اتاوب، ما تعرفش. اديني تفسير التثاؤب ليه معدي، مع ان احنا ما بنعطس، انا بتاوب كل الاوضه تتاوب ليه؟ ما يعرفش يا باشا، هو ما عندوش اجابات. لكن من بعد الثوره الصناعيه وبعد الانسان عن الطبيعه وعن الزراعه وعن رؤيه خلق الله، رؤيه خلق الله، ما هو ربنا خلي لك حاجات تشوفها بقى. انت لو شفت بقره ولا تعرف الفرق بين البقره والجاموسه، ولا البقره والجاموسه والغنم، انت نسيت، ولا تعرف ايه بتزرع فين، ولا ايه بيتحط لك يا باشا. انت في منظومات شغاله عليك، انت بقيت بعيد، انت بقيت بعيد. بعيد فين يا باشا؟ امتى؟ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. يا باشا احنا دول بقى، احنا دول. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ يا باشا الصراط المستقيم ايه هو؟ ايه هو الصراط المستقيم؟ افهم يا باشا. وايه مكبل على وجهه؟ ويعني ايه مربوطين بسلاسل في رقابيهم؟ ده في الدنيا يا باشا. الله. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ حاكمين ايه الحاكمين؟ وايه يعني ايه يعني أعدل العادلين؟ لا يا باشا، أحكم الحكماء. حاكم حاكم. حاكم، فما ينفعش بقولك الحكام لا تجمع، حاكم حاكمين، لا يا باشا الحكماء. والدين حكمة، الدين حكمة، واللي يفهمها يبقى حكيم. وهي دي بقى من يؤتى يؤتى ايه اغويتني اقعدن لهم صراطك المستقيم، والصراط المستقيم، وربنا قال له هذا صراط علي مستقيم واهدنا الصراط المستقيم. ايه الصراط المستقيم؟ ايه هو الصراط؟ اقعد بقى فكر انت فيها وانا بقول لك بعدين ايه الصراط المستقيم. هو ده يا بدران، ما تشغليش بالك بالناس اللي بتشتم دي، في ناس عامله اكونتات كامله تشتم، وانا مبسوط، ده حلو. انا بسهر ناس كتير، يعني انا بسهر ابليس واعوانه والكلاب اللي قاعدين على اليوتيوب باعوانهم، ومسهر اعداء كتير هنا، ومسهر، فانا باشا مسهر ناس كتيره، حاجه حلوه. ماشي؟ انا ما بتاجرش بحاجه اصلا. انا بتكلم في كل حاجه اللي تعجبني، فاهم ازاي؟ فاهم قصدي؟ فانا يا باشا لا، انا اتكلم براحتي، فاهم؟ وانا بسهر ناس، فانا مبسوط يا باشا، انا بسهر ناس معايا. ماشي؟ انا بسهر ناس معايا، كل اللي بيتكلم هنا كل يا اخي لا تفتي يا اخي، لا يا باشا انت ما بتعرفش حاجه، دغري كده دغري، ما بتعرفش حاجه خالص، انت صفر. فهمت حاجة؟ يعني أنا إيه؟ أنت صفر يا باشا، أنت كلامك أصلا بالنسبة لي صفر معدوم. أنا بقول الكلام ده الناس تفهم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا باشا خلي بالك افهم، هو الرب لما يقول دي في الكتاب، اما يحط لك كتاب منشور بيقول لك انا الرب وده كلامي، افهموا بقى. وانت ما فهمتش منه حاجه الحمد لله، انت قارئ، ممكن تكون قارئ، ممكن تكون من دوله التلاوه كمان، بس انت ما بتفهمش حاجه. بتعرف المد 4 حركات ولا 6، بتعرف توقف الناس وتقول له اصل انت حجاز، لا اطلع نهاوند. طب تعرف تجيبها لي مشيكه، فاهم؟ فيكلموا في مقامات يا باشا ونغم. انا باشا ما تقوليش في القصه دي، لا باشا انا عندي الكتاب ده، ربنا بيقول لك في اوله اهدنا الصراط المستقيم. حلو الكلام؟ حلو يا باشا انا موافق. وبعد كده يقول لك ايه؟ ابليس يقعدك لا تقعدن صراطك المستقيم. حلو؟ حلو. وبعد شويه يقول لك ايه؟ ربنا يقول لك هذا صراط علي مستقيم. طب بلاش، ربنا بيقول لك في سوره والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين، صح؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. حلو الكلام. فما يكذبك بعد بالدين؟ وبعد كده اليس الله باحكام الحاكمين؟ ايه علاقة ايه اللي يكذبك بعد بالدين؟ ايه الدين ده؟ ايه الدين في الموضوع؟ يعني ايه الدين؟ وهل هو الدين ده هو مالك يوم الدين؟ هو نفس الدين؟ وهل هو الدين اللي ان الدين عند الله الاسلام؟ هو نفس الدين؟ فما يكذبك بعد بالدين ازاي؟ هو الدين بيتكذب؟ يا باشا الدين ده مش تعليم. هو بيتكذب؟ الدين بيتكذب؟ يعني مش ده تعليم؟ الدين ده تعليم؟ انت مش بتقول لنا كده؟ مش انت بتقول لنا كده الدين تعليم؟ تعليم؟ تعاليم ثابته؟ ازاي يتكذب الدين؟ ازاي؟ بس هي دي. اسال نفسك انت يعني مالك يوم الدين؟ يعني ايه يوم الدين؟ هو يوم القيامه؟ طب عرفت منين؟ إيه؟ طب والدين عند الله الاسلام ايه؟ وما يكذبك بعد، ازاي الدين يكذب؟ وليه ربنا بعديها يقول لك احكم الحاكمين؟ ليه؟ مش اعجاز يا باشا، انا بتكلمك عشان تفهم، ما فيش اعجاز، انا ما بقولش اعجاز، انا بقول لك انت افهم الكلام، افهم يعني ايه دين بس وخلاص. افهم يعني ايه دين؟ يعني ايه صراطك المستقيم؟ ما تقعدش تردد كلام وتقول لي قال والبحبحاني قال والشو، ما تقوليش الكلام ده. لا يا باشا الدين ليه معنى، كلمة الدين ليها معنى، ما تقوليش الدين سلوك، لا الدين ليه معنى. الدين ليه معنى يا باشا، والصراط المستقيم ليها معنى، فما تقعدش تفتي، هي ليها معنى، ليها معنى وربنا بيوضحه مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فما تقوليش الصراط المستقيم هو، لا هو فرق. الصراط المستقيم وبعد كده قال لك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، في بقى غير اتنين. غير اتنين، واحد اتغضب عليه وواحد ضل عن الصراط. واحد اتغضب عليه يبقى عارف الصراط وما مشيش عليه، يبقى الصراط ايه؟ هو ده. طب الدين، هو الدين ايه؟ اللي يوم الدين والدين مله والمل، ومره يقول لك افهم يا باشا بقى، مترابطه مترابطه، بس انت بقى عايز تقف كده وخلاص. صح، ليلي قربت الحقيقه، برافو، هو الحقيقه دي اقرب كلمه تتقال، الحقيقه. والحقيقه ايه هي بقى؟ الحقيقه ان الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا مسرحية متكاملة الأركان بإخراج وليها نهاية. إن وعد الله حق، عشان كده بتقول الدين يتضمن السيناريو لحد يوم القيامة، السيناريو كامل. فأنت لازم تكون عارف إن السيناريو ده، ده البرومو. البرومو يعني هيتحقق. البرومو يعني إيه؟ يعني هيتحقق. البرومو يعني دلوقتي في عرض، مخرج العرض بيقول لك السيناريو أهو، السيناريو أهو، السيناريو اهو هيحصل اهو، السيناريو اهو اهو اهو، الدنيا بتاعتكم دي هتخلص، والسماء هتنفطر، والشمس هتكور، والبحر هيزجر، والجبال هتنسف، وهتشوفوا اعمالكم كسراب بقيعه، وهتشوفوا الملائكه على ارجاء الارض، وهتقوموا النشور من بعد برزخ ومن بعد موت. هو شرح لك السيناريو كله، شرح لك السيناريو كله. فالدين هو تصديقك للسيناريو ده، يعني الدين، الدين هو تصديق الحدوته دي. الحدوته دي بتتحكي وانت مش شايف حاجه اصلا، يعني انت واحد، انا بقول لك اخر الدنيا ليها اخر، والدنيا دي زينه ولعب ولهو، وهنموت وهنشوف اعمالنا، وهتتحسر على ما فرطت في جنب الله وفي وقتك الذي امهلك فيه في الدنيا، وبترجع تتذكر العهد اللي انت كنت معاهده عليه، وبتيجي بعد شويه تقوم للنشور وتتوه مع ناس تايهه سنين بقى 50,000 سنه تايه انت بتجري. ما انت خلي بالك انت مستعجل في الدنيا. لا الدين مش الحساب، هو الدين على بعضه اهو. الدين حكمه، الدين فلسفه، الدين فلسفه كامله. فاتحكيت لك وانت قدامك يا تصدقها باجابتها يا ترفضها، ودور على غيرها بقى، دور على ماركسيه، دور على علمانيه، دور على ملحدين، دور على لا قدريه، دور على داروينيه. انت دور يا باشا اللي انت تدور عليه. انت في فلسفات كتيره للحياه، في فلسفات كتيره للحياه، لما بعد الموت. اصل احنا كنا بنحلم ونصحى والناس نيام، واذا ماتوا فاقوا. يا باشا مفيش الكلام ده، مفيش نيام ومفيش، انت باشا صاحي عادي، بس انت اطوار، طور قبل الارض، وطور في الارض، وطور بعد الارض، لحد طور النشور. هو بقى حكى السيناريو كله لحد ما بقى فيه فريقين، وربنا بيقف بيقول يعني بعد الشيطان ما ابليس قال له فبما اغويتني لولا اخرتني لاجل قريب. لا لا لا، فربنا قال له انك من المنظرين. ماشي، وانا هحط الاختبار اللي هحطك بيه واتباعك في النار. فالسيناريو معروف من البدايه للنهايه، ومعروف الفريقين اللي في الاخر، ومعروف ان كل فريق ليه اشكال، في مؤمنين متقين مجاهدين مسلمين، في نصارى، في صابئه، في من اول ادم لحد يوم القيامه، في اسامي كتير. الاسامي دي كلها بقى ربنا حاططها في صفر. حلو، وفي اسامي تانية بقى منافقين بقى، وخائنين لكلمه الله، وخائنين لكتاب الله ورسل الله، وفي ابطره، وفي فراعنه، وفي ناس ظلموا، وفي قوم عاد وثمود، وفي اشكالهم بعد كده متكرره. في يا باشا في صنفين اهو، صنفين اهم، والحدوته اهي، والسيناريو اهو. مصدقه؟ اه يا باشا اشتريت، يعني اشتريت الدين ده، اشتريت الدين ده، الدين ده عاجبك؟ فتقول له اه، يعني الرب اللي عمل كده انت مصدقه؟ اه، بس الرب انت مش هتشوف، مش هتشوف معجزات، مش هشوف، بس مصدق. اه ليه؟ عشان في اسئله عندي مش متجاوبه غير كده، في اسئله عندي مش متجاوبه غير كده. حضرتك ايه الاسئله اللي عند حضرتك مش متجاوبه غير كده؟ انا اتخلقت ليه؟ انا ازاي ربنا يخلقني مفروض القامه وحياتي بائسه اكتر من القرد؟ ده سؤال. هو القرد زيه اهو، والقرد عايش وبيتجوز وبياكل ويشرب وبيغير بيته وبيهاجر وبيروح وبيجي، ومبيدورش غير على ايه؟ الاسد ما ياكلنيش. لكن انا لا، ده انا خايف على مستقبلي، وخايف على عيالي، وخايف لما اخلفش، وخايف لو خلفت مش عارف يحصل للواد ايه، وامن له مستقبله، واعمل له وثيقه استثمار، واسميه مهند، والواد مش هو ده؟ مش هي دي العيشه اللي انت بتدور عليها؟ هو بقى في وسط ده كله قال لك لا، ده سراب، ده انت عايش ولا حاجه، فازهد في الدنيا، اكرهها عشان مش حقيقيه، وجودك فيها هتحاسب فيها بالسنتي. عمرك فنيته في ايه؟ وعلمك عملت فيه ايه؟ ومالك جبته منه واصرفته فين؟ وجسمك فيما ابليته؟ ده قبل ما تتحرك، قبل ما لن تزول عبدا يوم القيامه قبل ان يسال عن دول. امال هتسال على ايه تاني؟ في امانه في جيبك لسه هتتسال عليها. لسه بقى حضرتك لسه في، انت ماشي في قصه لسه. فانت حضرتك لو عشت كده يقوم المؤمن بقى، ما هو اللي خد اسلام عجبه الفلسفه فده شغل عقل، لكن الايمان ده ما نامش، لانه فهم ان وقته هنا هيتعدى عليه، فتلاقيه عايز يسبح ويستغفر ومش عايز ينام، خايف ينام، لانه لان بعد شويه هينتظر في البرزخ الاف السنين، وبيتفرج بيقول ايه؟ يا ريتني كنت في الدنيا عملت كذا. ما هو عمال يتحسر اهو ويبص وراه، حاجه مش مفهومه، برزخ يا باشا، هو مش فاهم هو فين، وعالم الذر قدامه. فبدا يفتكر العهد اللي هو عهده، وشايف اعماله تحت، ويبص يلاقي طابور طويل شبهه، وناس تايهه. انت بتعمل ايه؟ وناس بتبص في الارض كده، ويبصوا كده، ويبصوا كده، هو تايه يا باشا، وبيتنفس بس، بيتنفس بس. انت متخيل يعني وانت راكع كده بص في الارض، وتخيل اعمالك عندك انت 40 50 مثلا، بص على اعمالك كده وارفع راسك تاني، هتقول الحمد لله انا لسه عايش، اقدر اعوض اللي فات. فاهم؟ انت فاهم اللقطه؟ يعني انت فاهم اللقطه؟ يعني تيجي ترفع راسك تقول الحمد لله ان انا لسه عايش وقادر اتحكم في اعمالي اللي انا عملتها. انت فاهم حاجه ولا لسه؟ لسه تسكت بقى وتستغفر يا باشا. ما انت شفت اعمالك ورفعت، انت لسه عايش يا باشا، انت لسه عايش، انت لسه عايش، فعندك فرصه تتوب على اللي فات. فصلاه المودع صلاه مودع، الايمان والاسلام حدوته مختلفه. عشان كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني يا باشا انا ممكن امن ابقى خايف من القيامه بس ما بقاش مسلم. ازاي؟ ما اعملش مقتضيات الاسلام بقى. ما هو الاسلام دين، فكره، مقتضياتها ايه؟ اقوم اصلي، فما اقول الله اكبر، انا داخل على ربنا بمجلسه، انا داخل على ربنا بمجلسه وانا في الارض اللي هي كلها كفر وكلها زينه وكلها ليها نهايه. انا رايح اصلي، رايح فين بقى؟ رايح اصلي لربي اللي انا امنت ان خلق ده كله اختبار. فين؟ في عز ما انت بتتاجر، في عز ما انت شايف ان وجودك ليه مهمه في الحياه. عشان كده النبي قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا باشا انت لو قمت انفردت بنفسك والله اكبر ركعتين الفجر كده، فانت بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي. يا باشا انت بتسلم على النبي، انت بتسلم على النبي، انت بتسلم على النبي دلوقتي. انت تصدق ده؟ يا باشا بسلم على النبي دلوقتي وبحيي الرب دلوقتي، انا بحييه دلوقتي وانا في الارض دي، ومصدق ان تحتيه النار فمن زحزح عن النار، فالنار تحتي، انا على فوهه النار دلوقتي، والدنيا دي كلها زايله مش حقيقيه، واول ما اموت هعرف وهشوف وهلف العالم وهطير، بس مش هعمل حاجه، مش هعمل حاجه. ما حدش يقول لي مصطلحات الفلاسفه، الشيوخ، الايمان تصديق بالقلب والاسلام بالجوارح، لا، الاسلام تقبل عقلي في البدايه. يعني انت ماركسي، ماركسي يعني تؤمن بواحد اثنين ثلاثه اربعه. طب مقتضياتك ايه للمجتمع الماركسي؟ تعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة. طب مقتضياتك ايه لماركس؟ نقدسه واحد اثنين ثلاثة اربعة. هو ده، يبقى الدين وراه مقتضيات وراه واجبات. الدين فلسفة، حكمة الاله حطها في عقل ابراهيم وعقل محمد وعقل كل الانبياء اللي في النص، خلاص اتحطت الفلسفة كاملة. إن الدين عند الله الإسلام، عشان كده إبراهيم كان أول إيه؟ أول مسلم معاه الفلسفة كاملة، عشان كده قتل ابنه. فاهم؟ يعني إيه؟ يعني لما راح يقتل ابنه ده متأكد إن تمثيلية تمثيلية، أنا هقتل إسماعيل وإسماعيل في الجنة وأنا وراه في الجنة، أنا قطعت الإله. الإله؟ يا باشا الإله اللي أنت مش شايفه ما شفتوش. بس كل اللي جربته معاه صدقته فما شفتوش. عشان كده في الاخر بقى قال له رب ارني كيف تحيي الموتى. ده بعد ما خلص بقى، بعد ما وصل بقى اسمه ايه؟ صلى الله عليه وسلم الامام. قال له ايه؟ قال له اني جاعلك للناس اماما. امام الناس ابراهيم، امام الناس ابراهيم يا باشا، امام الناس، اول مسلم، مسلم مسلم مسلم مسلم، مؤمن بالفلسفه كامله تمثيليه، والاله هو اللي خالق، والنهايه يوم القيامه، ان وعدك الحق. وربنا فرجه مره، قال له عايز تشوف اللي سمعت عنه ايام هود وصالح؟ هوريك قريه لوط هلكها اهي الصبح، اليس الصبح بقريب؟ فقال له قال له اهو. قال له طب هود؟ قال له هنجيه الا امراته كانت من الغابرين. بشع سيناريو وتنفذ. فابراهيم صدق زياده، فاقتل ابنك قتل خلاص يا باشا، مش مشكله بقى خلاص يا باشا، انا مصدق بقى في ايه؟ انا جربت جربت جربت جربت جربت امام. فيجي بقى محمد يقول لك ايه؟ محمد بعث في الاميين الذين لم يتلقوا الكتاب. لا، بني اسرائيل تلقوا كتاب بقى، كتاب والدين وزبور، يعني توراه وانجيل وفي النص زبور. لكن الاسماعيليين اميين ابراهيم وكفروا وخلاص، فدول ما تلقوش كتب. محمد جالهم يصحي فلسفه ابراهيم، لان لو جه يصحيها في اهل الكتاب، لا، اهل الكتاب كانوا جادلوه. هو دي عمل في الاميين، عرض ليهم الفلسفه، اللي صدق صدق واللي قال له انت كذاب كذاب، اللي صدق صدق واللي قال له انت كذاب كذاب خلاص كذبوه. قال لك ايه يا عم تمثيليه ايه ومسرحيه؟ احنا ما احنا واحنا الاسياد اسياد والعبيد عبيد، واللي مات في التراب، اللي مات في التراب. يعني ايه؟ يعني ايه اللي مات في التراب؟ يعني اللي مات زي القرن كله هيبقى تراب، ما حدش هيتحاسب تاني. فدول اختاروا ايه؟ فلسفه السهل. انا طيني زي البقره، فعشان كده ربنا قال لهم لا انتم زي الانعام. الانعام مختلفين، الانعام مسيرين ماشيين، هيدبحوا وهيتقتلوا وهيموتوا جعانين، بس هيبقوا تراب دول. انت لا، انت مميز، انت صاحب مزاج وصاحب عقل وصاحب فراغ وصاحب حيله وصاحب خطه، بس ضعيف الجسد. يعني انت اقل من القرد في التنطيب، واقل من الفهد في السرعه، واقصر مش عارف من الزرافه. فانت لا بتطول ولا بتطير ولا بتعمل حاجه، بس عندك مخ ابن لذينه. فتقف بقى تفكر، وانا عندي المخ ده ليه؟ هو انا زي القرد ده؟ طب القرد بياكل وينام وبايت في الهنا، خايف من الاسد بس، لكن انا خايف من حاجات كتير. انا خايف من الزمن، وخايف من الموت، وخايف من المرض، وخايف من مرض يا باشا. المرض سنه كونيه، محدش يقول لك احنا هنقضي على المرض. انت اعتبرت الموت انتصار المرض، غلط. الموت حقيقه الكون، خليك مسلم. حقيقتك كده، انت ميت، انك ميت وانهم لميتون يا باشا. دي حقيقه، ده مش انتصار حاجه حاجه. انت ميت، انت تستنى الموت زي ما انت مستني الصبح، زي ما مستني النهار يطلع تستنى الموت. فموت وانت مطمن، صلي صلاه مودع. هو ده كده، ده الاسلام فلسفه مقتضياته. بقى لو انت مصدقني تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ليه محمد؟ لان محمد هو مجدد هذه الفلسفه ومقدمها لنا النهارده. ولا اله الا الله لان هي دي بدايتها. هو واحد. ها، طب واقامه الصلاه يا باشا؟ الصلاه اول تكذيب للدنيا. اما اسيب اللي في ايدي واروح اصلي الله اكبر، يبقى انا يا باشا دخلت في حضره الاله وبقول له التحيات لله وبسلم على النبي وانا قاعد في الدنيا. هو النبي موجود؟ لا. وربنا يا باشا هم موجودين بقى، انت مصدق ان هم موجودين؟ فدي الصلاه، ادي واحد. طب الفلوس، زكاه يا باشا، حضرتك وربنا ليه فلوس، يعني حق في فلوسك. فانت بتقول انا مصدق، فلما بديك فلوس يا رب النهارده بديها لك وعارف انها مردوده لي لان حقك. ها، بتصوم، قفلت بقك عن اكل وشرب وملذات وجنس وبتاع عشان جزء من تلبيه ليك. اعمل 10 ايام اعتكاف برضه زهد ليك، جزء. بعمل زهد، بعمل زهد، انا بعمل زهد عشان ايه؟ انت واثق ان لو مت دلوقتي الدنيا ملهاش لازمه، انا هطلع فوق. هيقول لي انت ضيعت الوقت ده كله في ايه؟ اقول له كنت نايم، كنت بتجوز، كنت بخلف، كنت بتفرج على مسرحيه، كنت بتدلع، كنت بقيس ضغط، كنت بقيس سكر، كنت باكل خيار، كنت بحاول اخش الحمام. ادي حياه حضرتك. اقف بقى هناك يا باشا وخلاص. فالصلاه والزكاه والصيام وحج البيت، دول يا باشا كلهم مقتضيات تسديد لهذه الفلسفه. هو بيقول لك اشتراكك معانا بده. طب يا باشا لو انا بقى مؤمن؟ لا يا باشا، المؤمن حاجه ثانيه. المؤمن بيجري على الصلاه اصلا. المؤمن بيحط فوق الزكاه صدقه. المؤمن بيصلي نوافل وبيدفع صدقات وبيقوم من النوم يصلي. قال من الليل ما يهجعون، انا مش مصدق. فده بيقوم بيعيط، خايف. صدق قوي فشايف النار، صدق قوي فسلم على النبي، صدق قوي فشايف عرش الرحمن، صدق قوي فكره الفلوس وتسوى عنده الفلوس والتراب. صدق قوي فما عملش حساب لبكره، صدق قوي فما استناش، صدق قوي فما فرقش معاه الواد سقط ولا نجح، صدق قوي فما فرقش معاه. صدق يا باشا، صدق، هو صدق. فدول يا باشا خلاص، دول الاولانيين خالص بقى، السابقون السابقون، لحد واحد على الاخر خالص. ده بيحب الدنيا بس. فالاخره بالنسبه له والصلاه بالنسبه له يا باشا هخطفها. مش هخطفها يا باشا، داخل اصلي عند ربنا. ده مجلس، مجلس الاله والرسول والمؤمنون. فانا داخل عليه بقول له التحيات لله، ده انا بسلم عليه بعد ما اديت فروض الولاء، الثناء والحمد والشكر وركوعي ووقوعي ساجدا فقعوا له. بتقع مره وترفع وترجع تقول له لا ما وقعتش كويس، صلت وتقف يا باشا. في الاخر بتقول له ايه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله، انا باشا بكلم ربنا بقول له التحيات لله. التحيات لله، وبعدين بقول السلام عليك ايها النبي، انا بكلمه دلوقتي. دلوقتي وارجع اتكلم بقول والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تخلص وتقول له ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام. السلام مش هينزل عليك ولا السكينه ولا هتوصل للراحه لو صدقت ان انت كنت دلوقتي مع ربنا. فبتقول له عشان كده النبي كان بيقول ارحنا بها ليه؟ لان اللقطه دي مش في الدنيا، لقطه اخره. فانا لما بخش فيها قوي بنسى العيال بالست بالبيت بالديون بالبتاع، بخش له بقول له انا اخيرا وصلت لك، الدنيا ارهقتني، انا صابر عشان مستني اقابلك، واديني بقابلك دلوقتي بارادتي، وبحاول اكون فعلا عبد. تخيل نفسك قدام رئيس الاركان وانت جندي، هتقف تعمل له ازاي؟ هتعمل له كده وهترفع السلاح بتاعك كده وتوري له كده ليه؟ انت بتثبت له يا باشا ان انت عسكري جامد. يعني اذكروا الله كذكركم ابائكم او اشد ذكرى. يا باشا زي ما طول ما انت تقول انا ابن فلان الفلاني، انا من عيله فلان الفلاني، انا حويطي، انا عوضي، انا درزي، انا زفتي. يا باشا ذكرك اذكروا الله، زي ما بتفكر ترفع راس ابوك ارفع لواء الله، اقف قدامه وحاسسه ان انت جندي جاهز للفداء بروحك عشانه، وعبد صالح تعرف تخشع قدامه وحاضر مجلسه، مجلس نبيه وموقره. فانت ليك استعداد قبل ما تخش، خذوا زينتكم. الزينه الوحيده اللي امر بيها ليك تاخدها عند المسجد، وانت رايح تجي لي بقى البس لي وتحط الريحه العطر، انت مش جاي تقعد معايا شويه. فالرب بعد ما يقعد ويشوفه يا باشا هيحكم عليك بقى، مش هو كده؟ مش انت الوقت لو واحد جالك يزورك وقعد يقول لك انت اسكن، انا عبد عادي، وما بيجي لي حد يقول لي انا حافظ كل كلامك ببقى طاير بيه من الفرح. ها عبد، انا عبد زي امرض واسقم واحتاج، انا ومع ذلك انا ببقى فرحان بيه، بقول للواد ده حبيبي. اما تروح له بقى تقول له ده انا عملت عشانك وعملت وعملت ومنعت نفسي من كذا عشانك، وخفت من مقامك فمنعت نفسي، فاتكسفت تشوفني وانا بعمل كذا فمنعت. فانا وانا واقف اصلي اترعشت، سيدنا علي بن ابي طالب كان يرجف ويرتجف ويتساقط منه العرق ويتصبب. انت مالك؟ يقول هصلي. انت عارف انا هقف بين ايدين مين؟ انا هقف بين ايدين مين؟ هو بيقول له انت عارف انا هقف بين ايدين مين؟ يا باشا هو فاهم، هو فاهم انه رايح يقف بجد، فده صدق بجد. فلما يطلع بقى يا باشا حدوته مختلفه، لكن انت بتصلي وخلاص. ما هو ده ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم دول يا باشا بيصلي مش فاهم هو بيصلي مع مين، هو بيصلي لمين؟ هو بيراقي كده يا باشا، ما هو مش فاهم هو بيصلي لمين، هو بيصلي لمين، هو بيصلي لمين. عشان كده اولها اول، مش دول مش بيأخروا صلاه، ده دول بالعكس، ده مواظب على الصلاه، بس هو ما يعرفش هو بيصلي لمين. عشان كده اول الصوره ايه؟ ارايت الذي يكذب بالدين، ماله يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ها وبيصلي ليه؟ لانه هو بيراقي يا باشا، يا باشا ده بيصلي وفي اول صف وبدلته معروفه وقاعد جنبه الناس ويلا يا مولانا تقدمنا. هو ده يا باشا، ده المصلي يا باشا، ده المصلي اللي بساهي مش عارف يصلي لمين. فقد سجد لمن سجد له، مش لله. السجده دي مش لله، والزبيبه دي مش بتاعت ربنا. هو انت ما بتصليش لله، انت بتصلي مع الناس دي عشانهم، عشان تترقى، عشان يقول عليك شيخ، عشان يقول عليك محترم. وقد قيل، قد قيل عابد زاهد مش عارف ايه، قيل عليك. عمر لما وقف قال لهم احد منكم يعرف فلانا؟ فوقف واحد قال له تعرفه؟ قال له اعرفه. قال له تعرف ايه؟ اتاجرت معه؟ قال لا. اصاهرته؟ قال لا. اتخذته صحبا في رحل؟ قال لا. قال وبما تحكم علي؟ يا باشا انت جربته في معامله؟ مسلم هتعرفه في معامله، بيأدي الدين في ميعاده، بيحفظ الامانه. طب في سهرته في الخلاف لقيته راجل سهل؟ هو الكلام خدته صاحب يعني، لقيته صاحب جدع ولا حاجه من دول؟ قال لهم انت هتشهد عليه بايه؟ ان هو رايح يصلي وجاي من الصلاه؟ هو ده؟ لا يا باشا ما يتحكمش على راجل كده، الراجل ما يتحكمش عليه كده. ربنا قال لك في ناس هتعجبك اجسامهم في الحياه الدنيا وكلامهم يعجبك كمان، وتشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اللي مش فاهم ان اخرته كده فهو ألد الخصام، وشكله عاجبك من بره طول بعرض بصوت حنجره، ويقف يقول لك وانتم مش بس ده منافق يحسبون كل صيحه عليه. يا باشا ده منافق مش بيتهز، اول ما تسمع بره تلاقي الناس بتهز. خصوصا المسنده، انا طولت، الفجر هيأذن، عايزين نقوم نصلي. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القميص والقطيفه. عبد العبد اللي ماشي مع الموضه، العبد اللي بيحب الدنيا، العبد اللي يقول لك انا الجنيه الجنيه غلب الكرنيه، الجنيه حياتي يا باشا، ما فيش جنيه حياتي، انا ميت وماشي بكره، واللي هسيبهم مش هيشكروني، هيقسموا، وانا من حقي طلت فلوسي اطلعها لله، ومن حقي وانا عايش اطلع لله، انا مش قاعد موجود اورث، انا اللي هورثه حاجه واحده، عباده الاله وفلسفه الدين، نقطه. عرفت اسيب حاجه تعينهم على المعيشه لحد ما يقفوا بس، غير كده لا يا باشا، ولا ده ولا دي ولا بتاع اللي معايا. ها ربنا بيقول في سوره الطلاق، بيقول ايه؟ فلينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه ها فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ده في الدنيا، ربنا ما أمرش حد ينفق فوق طاقته، اللي مطلق ولا متجوز ينفق من طاقته، ولا يسعى ولا يكلأ لفوق طاقته لتلبية مدارس، تلبية هدوم معينة، عيشة معينة، لا مش مطلوب منه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي في الاخره، دي حدوته ثانيه. خلاص ادعوا لنا واشوفكم على خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء، واستودعكم الله. صباح على خير.